ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي مع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد ذكرنا في الدرس الأول بعض التعريفات والمقدمات عن هذا العلم، فذكرنا تعريف العلم لغة واصطلاحا، وتعريف القرآن لغة واصطلاحا، ثم عرفنا المركب الإضافي المتكون من علوم القرآن، وذكرنا أن علوم القرآن هو العلم الذي يضم أبحاثا أو مباحث كلية تتصل بالقرآن الكريم من نواح شتى، وكل علم من هذه العلوم يصلح أن يكون علما خاصا بذاته. وقد نشأ هذا العلم العظيم المتصل بالقرآن الكريم، وإن كان الاعتناء به من قبل طلاب العلم ليس كاعتنائهم بالحديث وبالفقه، وإن كان هو متصلا مباشرة بالقرآن الكريم، فمن خلاله يمكنك تدبر وتفهم خطاب الله عز وجل. فهذا العلم العظيم قد نشأ كبقية العلوم الإسلامية، نشأ مبكرا، بل يمكننا أن نقول بالنظر إلى مباحثه وعلومه المتفرقة يمكننا القول أنه قد يكون هو الأول نشأة، وذلك لأن القرآن كان ينزل أو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. فقد ظهر هذا العلم إذن مع القرآن، مع وجود القرآن العظيم. والقرآن إذن وهو القرآن هو أصل الإسلام، وهو ركن الإسلام الأول. فالدين الإسلامي مصدره الأول والرئيسي هو القرآن العظيم، وتتلوه السنة المطهرة. القرآن العظيم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم عربا خلصا أقحاها، أهل فصاحة وبيان وبلاغة، وكانوا يتدارسون القرآن فيما بينهم، وكانوا يدركون المعاني التي خوطب بها من لغتهم وسليقتهم، فلا يحتاجون إلى تفسير معظم القرآن، فهو نزل بلغتهم واللغة التي يتكلمون بها غالبا، فيفهمون الخطاب بمجرد سماعه. وقد يشكل عليهم بعض المعاني لأسباب عديدة، فإذا أشكل عليهم أمر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فيقوم عليه الصلاة والسلام ببيان ذلك لهم. وفي بعض الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ أصحابه بتفسير بعض الآيات، وكان يقرئهم القرآن، وكان يعلمهم أحكامه وحكمه، وكانوا يتدارسونه فيما بينهم ويحفظون ما يسره الله لهم، كل على حسب حاله وحسب قدرته ومشاغله. والهدف الأعظم عندهم والهدف الأسمى من القرآن والذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدف الأعلى والأسمى هو العمل والتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الأثر من حديث أبي عبد الرحمن السلمي، وهو من أفاضل التابعين ومن أجلة العلماء، يقول رحمة الله عليه: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الذين يعلموننا القرآن، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهم كانوا يتعلمون القرآن للعمل، فينظرون ما هو الهدف من هذه الآيات، وماذا يريد الله منهم، ويتدبرون خطاب الله عز وجل. ومن عمل بشيء كان أسهل له في الحفظ، ومن فهمه كان أسهل له في الحفظ. فكانوا يقرؤون القرآن ويتعلمون أحكامه، ولكن الهدف الأعلى والهدف الأعظم هو العمل. فكانوا أهل عمل، كانوا أهل اجتهاد، ولم يكونوا أهل جدال وكلام بدون فائدة. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مكث 4 سنين في تعلم سورة البقرة، وروي عند مالك وغيره أنه حفظها في 8 سنين. يعني الآن الإنسان يحفظ سورة البقرة قد يأخذ لمدة، ربما يعني إذا تجاوز يحفظ شهر مثلا، إذا حفظ كل يوم بعض الآيات قد يأخذ شهرا مثلا أو شهرين. ابن عمر، وما أدراك من ابن عمر، بقي 4 أو 8 سنين وهو يحفظ سورة البقرة. فنقول: هل كانت حافظته ضعيفة؟ بالعكس، هو من أجلة العلماء ومن حفاظ القرآن ومن حفاظ الحديث ومن فقهاء الصحابة ومن أورع الصحابة رضي الله عنهم ومن علمائهم ومن أشدهم في السنة، ولكنه على ما قال أبو عبد الرحمن السلمي هذا كان منهجهم. فكانوا لا يحفظون لمجرد الحفظ، بل يحفظون لمجرد العلم، ويحفظون للعمل خاصة، ليس لمجرد العلم فقط بل للعمل. ولذلك بقي هذه المدة الطويلة، لأنه يقرأ ويتدبر وينظر ماذا سيفعل، وينظر خطاب الله عز وجل، فإن وصل إلى تطبيق ما أمر الله به أو الابتعاد عما نهى عنه، أو يعني التفكر في آيات الله، إذا الله عز وجل يأمرنا بالتفكر والتدبر في آياته، إذا شعر وظن وغلب على ظنه أنه قد طبق ما أمر الله به وما أراده الله، يمر إلى ما بعد من الآيات، وإلا يتوقف عند تلك الآيات. ولذلك يبقى الرجل منهم المدة الطويلة في حفظ السور الطوال خاصة. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي يعني عد فينا ذا شأن، يعني كان له احترام وتقدير. لماذا؟ لأنه حافظ البقرة وآل عمران. لماذا؟ لأنهم يبقون المدة الطويلة. ولماذا؟ لأنهم ينظرون إلى العمل وإلى التدبر وإلى المطلوب من هذه الآيات. فالصحابة هم أفضل هذه الأمة ولا شك، وأفقهها وأعلمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاينوا وعاصروا التنزيل وشاهدوا الوقائع التي نزل فيها القرآن، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكانوا معه في الحضر، وكانوا معه ليلا ونهارا، فعرفوا كيف نزل ومتى نزل وأين نزل، وعرفوا كل أسباب النزول وكل طرق وطرائق القرآن وأنواع الخطاب فيه إلى آخره. فهم العلماء الذين يجب اتباعهم من هذه الأمة، فهم على رأس العلماء. فمن ذلك مثلا ما يقول ابن مسعود عن نفسه، والصحابة أكثرهم على هذه الحال، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره، ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، وفي رواية تبلغه المطايا، لركبت إليه. وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فابن مسعود رضي الله عنه قد حفظ من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 70 سورة، ويقول أن الآيات يعلم أين نزلت وفيما أنزلت. ومن باب تواضعه ومن باب محبته لكلام الله عز وجل يقول: لو أعلم أحدا عنده معلومة، عنده شيء من القرآن لم يبلغني لسافرت إليه. وكذلك يقول الإمام الحبر الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه وصاحبه والرجل ذلك الرجل الذي له قدر عال في الإسلام، الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول وهو على المنبر: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. و الصحابة كانوا متفوقين في القرآن، فهذا هو النور الذي نزل عليهم، وكانت هذه اللبنة الأولى في الإسلام، وهم الذين نشروا هذا الدين العظيم، وهم الذين كانوا أمناء على الوحي. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأ الصحابة، قال: أقرأكم أبي. ودعا لابن عباس بالفقه في كتاب الله عز وجل، ودعا له بتعلم التفسير والتمكن من التفسير والفقه لكتاب الله عز وجل، وسماه ابن مسعود قال: ترجمان القرآن، وهو من أعلم الناس بتفسير القرآن. والحاصل يعني حتى لا نطيل الأمر، أن النصوص عن الصحابة كثيرة جدا، كلها تثبت عنايتهم بالقرآن الكريم من جهات عديدة، وتثبت كيف أنهم نشروا العلوم، علوم القرآن بالرواية والتلقين، ويعني في عصرهم لم يكن هناك اعتناء بالتدوين والكتابة. ثم بعد ذلك، بعد الصحابة وعلى دربهم وعلى طريقهم، درج التابعون الكرام وأنشأوا أو نشأت من خلالهم مدارس للتفسير والبيان، بيان القرآن والاعتناء بعلومه، وعلومه كثيرة جدا القرآن، والمدارس أيضا قد كانت كثيرة، ولكن اشتهر منها 3 مدارس، هي مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. فبمكة كان ابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه، وفي المدينة كان أبي بن كعب وتلاميذه، وفي الكوفة كان ابن مسعود وتلاميذه. وفي عهد التابعين بدأ التدوين في علوم القرآن وفي غير علوم القرآن أيضا. فمن علوم القرآن التي دونت وكانت يعني بدايات التدوين هناك، دون في القراءات، وكتب في غريب القرآن، وكتب في الناسخ والمنسوخ، والتفسير قد كتب، يعني قد كتب فيه لكنه لم يكتب كعلم مستقل، وإنما كتب في كتب الحديث. فتجد كتب الحديث قد بدأت في، يعني عندما بدأ التدوين خاصة في عهد أتباع التابعين، قد خصصوا أبواب للتفسير في كتبهم، وهذا ما معروف وموجود في الصحيحين وغيرهما. والمؤلفات قد وجد أيضا مؤلفات كما قلنا تناولت علما واحدا من علوم القرآن، كما ذكرنا الناسخ والمنسوخ إلى آخره. والكتب التي جمعت بعض علوم القرآن كان في الأول كانت قليلة، ولا ندري من، يعني لا يمكن أن نجزم بمن هو أول من صنف في علوم القرآن، يعني كفن وكعلم مستقل وكعلم مدون، ولأن الكتب يعني منها المفقود ومنها ما الذي لا يزال مخطوطا، فلا يمكن الجزم بهذا. والكتب قد انتشرت أكثر عندما وصلنا إلى القرن الثالث أو الرابع، وبدأت ألفاظ علوم القرآن تظهر. فمثلا قد ألف المرزبان الأجري، وهو من المتوفى في القرن الرابع، فهو من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع، ألف كتابا سماه الحاوي في علوم القرآن. وكذلك أبو الحسن الأشعري، وهو من علماء القرن الرابع، كذلك قد ألف يعني المختزن في علوم القرآن، وألف أيضا الأدفوي، ألف الاستغناء في علوم القرآن إلى آخره. فهؤلاء الذين صنفوا في علوم القرآن، يعني هؤلاء كان المقصود، هذا المقصود من كتب، والناظر في كتبهم يجد أنهم سموا كتبهم بعلوم القرآن لكنها لم تكن في علوم القرآن خاصة، إنما كانت في التفسير. فلذلك أكثر الكتب التي كانت قبل المئة الخامسة كانت تسمى بعلوم القرآن، وإنما الناظر فيها يجد أنها في تفسير القرآن. والكتب التي صنفت في علوم القرآن دون غيره، والتي نقصدها نحن ونبحث عنها، والتي تجمع مباحث عديدة في القرآن، فهذه ربما نقول أنها بدأت مع القرن السادس مع أبي الفرج ابن الجوزي، الذي كتب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، ثم بعد ذلك السخاوي في جمال القراء وكمال الإقراء، وكان كتابه أكثر مباحثه في علم القراءات. وعلى كل حال التصانيف كثرت إلى أن وصلنا إلى أشهر كتابين في علوم القرآن، وهما ما ألفه الإمام بدر الدين الزركشي، وهو المتوفى سنة 94 و700، أي في آخر القرن الثامن. فألف كتابا جامعا جيدا نافعا فيه تقريبا 47 نوع من علوم القرآن، وهذا الكتاب هو اسمه البرهان في علوم القرآن. وبعدهم صنفت كتب أخرى بعد الزركشي، ولكن أهم كتاب وهو خزانة هذا العلم وموسوعته هو ما كتبه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100، وكتابه هو الإتقان في علوم القرآن. فالإتقان هو سنقول أجل كتاب في علوم القرآن، فيه تقريبا 80 نوع من أنواع علوم القرآن. وبعد السيوطي ترك الناس التأليف في علوم القرآن، واعتمدوا وصاروا عيالا كما يقال على كتاب الإتقان، لأن السيوطي له مهارة وله دقة عالية في التصنيف، فمن يريد أن يصنف بعده يجد أنه صعب أن يضيف شيئا على السيوطي، لأنه أولا موسوعة، ولأنه يذكر المسائل ولا يترك منها شيئا، ويذكرها باختصار ولكن لا يهمل شيئا. فالحقيقة أنه موسوعة، يوجد من العلماء من كتب أكثر منه، ولكن يبقى الإتقان هو أفضل كتاب، وهو أفضل مرجع لطلاب العلم في علوم القرآن. وبعد فتور الهمة لمدة عشرات السنوات بل مئات السنوات، رجعت الهمة ونشط الباحثون في هذا العصر، في عصر الحديث هذا. فالمعاصرون صنفوا مصنفات عديدة في علوم القرآن، وهذه التي ننصح بها طلاب العلم. ننصح بها من أراد أن يبتدئ في علوم القرآن أن يبدأ بهذه الكتب. فمن ذلك مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، وكذلك مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي صالح، ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وكذلك المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة. وفي ظني، والله أعلم، وأنا الذي أختاره والذي يعني أميل إليه من كتب المعاصرين هو ما كتبه الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن. هذا كتاب جميل، قد ألم به الدكتور الشارح بكل تقريب علوم القرآن بلفظ سلس سهل، ويعني كان دقيقا جدا في عباراته. وهذا الذي أراه، هو أفضل هذا الكتاب، فمن أراد أن يبدأ فليبدأ بمثل هذا الكتاب، وإن أتقنه وأتمه لا بأس ينتقل مباشرة إلى الإتقان للسيوطي أو البرهان للزركشي. فالإتقان والبرهان متشابهان، والإتقان أتقن وأفضل، هذا والله أعلم. وعلى كل حال هذه بسطة، وإن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ بالكلام في موضوعات علوم القرآن، فإن شاء الله نأخذها علما علما بإذن الله عز وجل، فنأخذ الوحي، مبحث الوحي ونأخذ أسباب النزول إن شاء الله، ونأخذ كذلك المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، وإن استطعنا المحكم والمتشابه إلى آخره. علوم القرآن كثيرة جدا، فنأخذ أهمها وأشهرها مما وجد في الكتب ومما اعتنى به العلماء والباحثون، فلعل الله عز وجل يفتح علينا ونتقدم عندما ندرس أو نقرأ القرآن، نتدبر أكثر ونفهم المعاني وننظر إلى أشياء ربما قد كانت تفوتنا سابقا. ونسأل الله التيسير لنا ولكم جميعا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا.